الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. وفي كتاب الصلاة وبدأنا الباب الثامن في معرفة النية وكيفية اشتراطها في الصلاة، ثم بدأنا الجملة الثالثة من كتاب الصلاة وبدأ في أركان الصلاة. فقال ابن رشد رحمه الله: وهي معرفة ما تشتمل عليه من الأقوال والأفعال بالنسبة للصلاة وتفاصيل الصلاة، وهي الأركان والصلوات المفروضة. والصلوات المفروضة تختلف في هذين، في الأقوال والأفعال، على حسب الصورة، بالزيادة والنقصان، إما من قبل الانفراد والجماعة، الصلاة صلاة المنفرد منفردا وصلاة الجماعة، هناك أفعال وأقوال، وإما من قبل الزمان، مثل مخالفة ظهر الجمعة لظهر سائر الأيام. فالبديل للظهر يوم الجمعة هي صلاة الجمعة، وإما من قبل السفر، الحضر والسفر، لمسألة القصر في الصلاة والجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فكل هذا له تفاصيل، وكل صورة لها أمورها. وإما من قبل الأمن والخوف، لدرجة مسألة صلاة الخوف لها تفاصيل كما سيأتي إن شاء الله. قد تصلي وأنت تسير، وأنت تمشي، وتومئ بالركوع والسجود وما شابه، قد تصلي ركعتين في صلاة الخوف أو في ركعة واحدة، فهذا يختلف. وإما من قبل الصحة والمرض، كما حديث عمران بن حسين لما أصيب بالناسور، فقال صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا أريد أن يكون القول في هذه صناعيا وجاريا على نظام، فيجب أن يقال أولا، ويقول مسألة كما في كتاب الصنعة الفقهية في قول الترمذي: حديث ضعيف عليه العمل. فكل مجال من مجالات الدنيا والدين له صنعة، تمام؟ فقال هنا: في هذه صناعيا وجاريا على، يعني ما يحدث في الصلاة، سواء في السفر، في الخوف، في الجماعة، في الإفراد، كل له صنعته وله صورته وأمره. قال: فيجب أن يقال أولا فيما تشترك فيه هذه كلها، كل ما ذكر، ثم يقال فيما يخص واحدة واحدة منها، فبدأ يفصل هذه المسائل، أو يقال في واحدة واحدة منها وهو الأسهل. يعني كل مسألة نذكرها ونأتي بتفاصيلها، ثم ندخل في المسألة الثانية التي بعدها. وإن كان هذا النوع من التعليم يعرض منه تكرار ما في أمور، في مسائل الصلاة فيها تكرار، المسألة بمعنى صلاة الجنازة وصلاة الصلوات الخمس، فهناك كل، ولكن هناك تكرار. يعني مثلا صلاة الجنازة فيها أمور ليس فيها ركوع ولا سجود، تمام؟ فالأمر يختلف. قال: وهو الذي سلكه الفقهاء ونحن نتبعهم في ذلك. فنجعل هذه الجملة منقسمة إلى ستة أبواب، فبين الأبواب التي سيتكلم فيها في الصلاة. الباب الأول في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح، هذا تفصيل في صلاة المنفرد ليس صلاة الجماعة، والحاضر في المكان ليس فيه سفر، والآمن ليس هناك خوف. والثاني في صلاة الجماعة، أعني في أحكام الإمام والمأموم في الصلاة، عندما تصلي صلاة جماعة لها أحكامها، وصلاة المنفرد لها أحكامها كذلك، تمام؟ ثم قال: الباب الثالث في صلاة الجمعة، وهذه ركعتان، وفي صلاة الظهر أربعة، وصلاة الظهر تصلى سرية، وصلاة الجمعة ركعتان وجهرية، تمام؟ طيب، الباب الرابع في صلاة السفر، والباب الخامس في صلاة الخوف، والباب السادس في صلاة المريض. ثم بدا الباب الاول في صلاه المنفرد الحاضر الامن الصحيح. وهذا الباب فيه فصلان، الفصل الاول في اقوال الصلاه والفصل الثاني في افعال الصلاه. الفصل الاول في اقوال الصلاه، وفي هذا الفصل من قواعد المسائل 9 مسائل. فانظر الى التفصيل عندما تريد ان تتعلم، بدا لك بالابواب ثم بدأ بالفصول، ثم في نفس الفصل 9 مسائل، ممكن 20 مسألة، كما يحدث في جامع الأحكام القرآن للإمام المفسر أبي عبد الله القرطبي، فيأتي بآية ويقول وفي المسألة وفي الآية مسائل، قد يذكر أكثر من 20 مسألة في آية واحدة لا تتعدى ألفاظ، يعني 5-6 ألفاظ. فكلما كان هذا فيأتي العلم مفصلا، وهذا من فضل الله على من أراد أن يتعلم. قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. تمام. المسألة الأولى التكبير. اختلف العلماء في التكبير على 3 مذاهب، فقاموا قوم قالوا إن التكبير كله واجب في الصلاة، يعني في الخفض والرفع عندما تكبر للركوع وترفع للقيام وتسجد وبين السجدتين، فكله عند كل خفض ورفع مع تكبيرة الإحرام فكله لابد، وسيأتي الأمر. وقوم قالوا إنه كله ليس بواجب، وهو شاذ، هذا القول شاذ. وقوم أوجبوا تكبيرة الإحرام فقط وهم الجمهور، وسيأتي أسباب ذلك. وسبب اختلافهم وسبب اختلاف من أوجبه كله ومن أوجب منه تكبيرة الإحرام فقط معارضة ما نقل من قوله لما نقل من فعله عليه الصلاة والسلام. عندنا أصل حديث البخاري ومسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني الله في كتابه قال وأقيموا الصلاة، فأقيموا الصلاة والآية وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالآيات في القرآن ليس فيها عدد الصلوات وكيفية الركوع والسجود وماذا نقول وكيف نفعل، فكله في السنة. والنبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. تمام. فصلوا كما رأيتموني أصلي بالقول وبالفعل، أحاديث بالأقوال وأحاديث بالأفعال، كما في الحج خذوا عني مناسككم، في القول والفعل. فأما من نقل من قوله، فحديث أبي هريرة المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي علمه الصلاة، وهذا الكتاب الذي كتبته في كتابي إثبات الحجة في بيان أن حديث المسيء في صلاته هو الواجب والمحجة، فالنبي علمه ما يجزئه، والقاعدة لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة. فالنبي في وقت التعليم بيّن للمسيء في صلاته الذي كان لا يحسن الصلاة، بيّن له ما يجزئه. فالذي لم يقله رسول الله للمسيء صلاته هو ليس على الوجوب بل على الندب والاستحباب. وهذه قاعدة أحاديث المسيء احتج بها تقريبا كل الفقهاء، وقالوا من لم يذكره النبي للمسيء فليس بواجب بل هو من المستحبات. طيب، قال فحديث أبي هريرة المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي علمه الصلاة إذا أردت الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم أقرأ، والحديث صحيحين. فقال فمفهوم هذا هو أن التكبيرة الأولى هي الفرض فقط، ولو كان ما عدا ذلك من التكبير فرضا لذكره له كما ذكر سائر فروض الصلاة، وكلامه منطقي جدا. ولكن ابن رشد غفل عن حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته أن يكبر عند الخفض والرفع، عند السجود وعند الركوع وعند النزول للركوع وعند الرفع من الركوع كما سيأتي. فالحديث ثابت، فعدم وجود الحديث يجعل الإمام الكبير يقول بقول يخالف هذا الدليل لأنه لم يصل إليه. فهذا الذي أدندن عليه عشرات السنين، لابد أن نحبك الصنعة الفقهية، لابد أن نأتي بأدلة الأحكام، وما عمم أو خصص أو قيد أو أطلق أو مجمل ومبين أو منسوخ وناسخ أو ضعيف وصحيح وهكذا. لو لم يحدث هذا لهلك العباد والبلاد، كما قال سفيان بن عيينة: الحديث مضلة إلا للفقهاء، أي الفقهاء الأصوليون. الحديث مضلة إلا للفقهاء. لو أخذت الحديث وأنت لا تدري أن هناك دليل صرفه أو قيده أو نسخه كنت ضالا، ومعك حديث، يعني أنت تقرأ وحفظت الكتب التسعة، الإمام أحمد الموطأ والإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجة والنسائي والدارمي، فإن لم يكن عندك الصنعة الأصولية ضللت. فكلام ابن عيينة في غاية القوة: الحديث مضل إلا للفقهاء. فلذلك ليس كل أحد يتكلم ويفتي في دين الله ولو كان محدثاً إماماً أو مفسراً، ولكن لابد من الضبط العلمي الذي يمكنك من التكلم في دين الله. وأما نقل من فعله فمنها حديث أبي هريرة أنه كان يصلي فيكبر كلما خفض ورفع، ثم يقول: إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح أنه كان يصلي فيكبر كلما خفض ورفع ثم يقول: إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله. واتفق أهل العلم من الصحابة ثم من بعدهم أن أبا هريرة أفضل وأحفظ سنن رسول الله هو أبو هريرة، أحفظ الناس لأحاديث رسول الله هو أبو هريرة. تمام. فهنا قال: إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله. النبي كان يكبر في كل خفض ورفع. المسألة فيها كلام سنأتي إن شاء الله عليها، يعني مثلا تكبيرة سجود القراءة، وأنت تقرأ كإمام تسجد، البعض لا يكبر في السجود والهوي إلى السجدة ولا في الرفع، وهذا موضوع وليس برائح في الإمامة. أنت مثلا المكان بعيد وليس هناك، فمجرد يعني القضية هنا لابد من البيان. فأنت إذا هكذا ولا يراك من خلفك فلا يدري ما حدث، فلابد من أن تكبر في السجود وفي الرفع، وهذا الذي ينهي المسألة. قال: ومنها حديث المطرف بن عبد الله بن الشخير قال: صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه من الركوع كبر، فلما قضى صلاته وانصرفنا أخذ عمران بيده فقال قال: أذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. تمام. كما فعل حديث صحيح مسلم كما قال أبو هريرة. فالقائلون بإيجابه تمسكوا بهذا العمل المنقول من هذه الأحاديث: صلوا كما رأيتموني أصلي. والفعل إذا كان بيانا لمجمل واجب فهو واجب إلا ما خص من هذا. وقالوا: الأصل أن تكون كل أفعاله التي أتت بيانا لواجب محمولة على الوجوب كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. تمام، وهذا صحيح، ولكن لابد من الفهم. المذهب الحنبلي قالوا على حديث صلوا كما رأيتموني أصلي هو واجب، لأنه بيان لمجمل واجب. فالنبي بين السجدتين يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، أو رب اغفر لي وارحمني وارزقني واجبرني. هذه رواية، وهذه وهذا حديث صحيح، وهذا حديث صحيح. فقال الحنابلة: هذا حديث، هذا لا بد من هذه اللفظة وهذا الذكر بين السجدتين، تسجد ثم تقوم وتسجد مرة أخرى، فعندما تقعد تقول هذا، وهذا على الوجوب. وعندنا المرجعية في حديث المسيء صلاته، فالنبي ما أمره بالذكر بين السجدتين، والقاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فصرف هذا من الوجوب إلى الاستحباب. الحديث مضلة إلا للفقهاء. طيب، وقالت الفرقة الأولى: وما في هذه الآثار يدل على أن العمل عند الصحابة إنما كان على إتمام التكبير، ولذلك قال أبو هريرة: إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله. تمام، ذكر عن عمر بن الخطاب، والحديث لم يثبت، أنه ما كان يكبر إلا تكبيرة الإحرام، وذكر كذلك عن معاوية وزيد بن معاوية كما سيأتي إن شاء الله. تمام، والأصل رسول الله. وقال عمران: أذكرني هذا بصلاته صلاة محمد، اللي هو علي بن أبي طالب. وأما من جعل التكبير كله فعلا نفلا فضعيف، يبقى كل التكبير حتى تكبيرة الإحرام نفلا واستحبابا وندبا ضعيف. ولعله قاس على سائر الأذكار التي في الصلاة مما ليست بواجب، فهناك أذكار واجبة وأذكار غير واجبة. يعني حديث التسبيح في الركوع والسجود، في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي حاجات أشياء أخرى سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وفي السجود سبحان ربي الأعلى. هذان الحديثان قال جل أهل العلم ليس بحديث صحيح، لذلك وهذا يؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر للمسيء صلاته التسبيح في الركوع والسجود. فهناك أمور عندما تعرفها تعرف هل أتممت صلاتك أو أتممت صلاتك أم هناك، يعني الفرق، هذا الكتاب إثبات الحجة، الفرق بين الواجب الذي لا بد منه وبين الاستحباب الذي لو نسيته أو لم تفعله فصلاتك صحيحة. هذا هو التفصيل العلمي لكل مسألة من مسائل الشريعة. قال: فإن قاس تكبيرة الإحرام على إذ قاس تكبيرة الإحرام على سائر التكبيرات، وهذا قياس باطل. قال أبو عمر بن عبد البر: ومما يؤيد مذهب الجمهور ما رواه شعبة بن الحجاج عن الحسن بن عمران عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبير، وصليت مع عمر بن عبد العزيز فلم يتم التكبير. حديث لم يثبت، لم يثبت، الحديث ضعيف. وما رواه أحمد بن حنبل عن عمر رضي الله عنه أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده، وهذا لم يثبت. فكأن هؤلاء رأوا أن التكبير إنما هو لمكان إشعار الإمام للمأمومين بقيامه وقعوده، كما قلت آنفا في سجدة القراءة لابد أن يكبر حتى يعلم الناس، لأنه مش الصف الأول هو الذي يراه، الصف الثاني قد لا يراه، فإذا لم يكبر فيظن أن الإمام سهى أو نسي أو ما شابه. فقال هنا: وكأن هؤلاء رأوا أن التكبير إنما هو لمكان إشعار الإمام للمأمومين بقيامه وقعوده، ويشبه أن يكون إلى هذا ذهب من رآه كله نفلا، وهذا لا يستقيم. ولذلك لوجود بلبلة في المسألة. ذكرت كلام الإمام الشوكاني في كتابه الجليل نيل الأوطار، فذكرت منه الباب 52 التكبير والركوع والسجود والرفع، فروى بسنده ما رواه الترمذي والنسائي وأحمد، وقال الترمذي حديث حسن صحيح عن ابن مسعود قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود. هذا عموم. قلت الحديث أخرجه، هذا الكلام الشوكاني، قال الحديث أخرجه أخرج نحوه البخاري ومسلم، يبقى الحديث ثابت كما بينت آنفا في كلام ابن رشد من حديث عمران بن حسين، وأخرج نحوه يعني البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي هريرة، وأخرج نحوه البخاري في حديثه وفي الباب عن أنس عند النسائي، وعن ابن عمر عند أحمد والنسائي، وعن أبي مالك الأشعري عند ابن أبي شيبة في المصنف يعني، وعن أبي موسى غير الحديث الذي سيذكره المصنف عند ابن ماجه، وعن وائل ابن حجر عند أبي داود وأحمد والنسائي وابن ماجه، وفي الباب من غير هؤلاء وسيأتي كذا كذا. والحديث يدل على مشروعية التكبير في كل خفض ورفع وقيام وقعود إلا في الرفع من الركوع. قوله هنا يدل على مشروعية التكبير غير تكبيرة الإحرام، فكلمة المشروعية هنا أي مستحبة ومندوبة وليست بواجب، ولكن حديث المسيء صلاته النبي أمره أن يكبر عند الانتقال من ركن إلى ركن. قال إلا في الرفع من الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده، وهذا بين ومعروف. قال النووي وهذا مجمع عليه اليوم ومن الأعصار المتقدمة. يبقى كلام الإمام أحمد بن حنبل لما تكلم على عمر، وكلام الحديث الذي ذكرته أن النبي ما كان يتم التكبير، هذا ليس بصحيح لأن الحديث ضعيف. ثم هنا قال النووي وهذا مجمع عليه اليوم ومن الأعصار المتقدمة الأزمان الماضية، وقد كان فيه خلاف في زمن أبي هريرة، وكان بعضهم لا يرى التكبير إلا للإحرام. انتهى كلام النووي. قال الشوكاني وقد حكي أو حكى مشروعية التكبير في كل خفض ورفع الترمذي عن الخلفاء الأربعة، عن الخلفاء الأربعة مشروعية التكبير في كل خفض ورفع، وغيرهم ومن بعدهم بعد الخلفاء الراشدين من التابعين. قال وعليه عامة الفقهاء والعلماء، وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عمر وجابر وقيس ابن عباد والشعبي، مع أن هذا الأثر عند إمام أحمد أنه كان لا يتم عمر لا يتم. فهنا لابد من الجمع، لا تتعجل في بحث مسألة إلا بمعرفتك لما روي في المسألة، ومعرفة ما روي في المسألة تتطلب منك لزاما أن تكون واسعة القراءة والبحث. قال وكذلك الشعبي وأبي حنيفة والثوري والأوزعي ومالك وسعيد بن عبد العزيز وعامة أهل العلم. تمام. وقال البغوي في شرح السنة، الإمام البغوي عنده كتاب شرح السنة عندي 7 مجلدات، هو بروايته كسنن أبي داود والترمذي والدارمي، وشرح السنن فسماها شرح السنن بروايته، وهذا كتاب مهم. المهم وقال البغوي في شرح السنة اتفقت الأمة على هذه التكبيرات، إجماع اتفقت الأمة، والبغوي إمام بارك الله فيك. تمام. اتفقت الأمة على هذه التكبيرات. قال ابن سيد الناس، سيد الناس هذا إمام من أئمة المحدثين والفقهاء، شرح سنن الترمذي، فلما ذهبت لأخذ الكتاب من سنين عدة وجدته 4 مجلدات فحسب، ولا أعلم، الله تعالى أعلم يعني أكمل. المهم يعني الموجود في السوق 4 مجلدات وكتاب مهم ولكن لم يكمل. المهم قال ابن سيد الناس: وقال آخرون لا يشرع إلا تكبيرة الإحرام فقط. يحكى ذلك عن عمر بن الخطاب وقتادة وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري، ونقله ابن المنذر عن القاسم محمد بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، ونقله ابن بطال في شرح سنة في شرح البخاري عن جماعة أيضا منهم معاوية. طيب بارك الله فيك. معاوية ابن أبي سفيان وابن سيرين. قال أبو عمر: قال قوم من أهل العلم إن التكبير ليس بسنة إلا في الجماعة، وأما من صلى وحده فلا بأس عليه ألا يكبر. وقال أحمد: أحب إلي أن يكبر إذا صلى وحده في الفرض، وأما التطوع فلا. وروي عن ابن عمر أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده، واستدل من قال بعدم مشروعية التكبير كذلك بما رواه أحمد وأبو داود عن ابن أبزة عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يتم التكبير، وفي لفظ أحمد إذا خفض ورفع، وفي رواية فكان لا يكبر إذا خفض يعني بين السجدتين. قال: وفي إسناده الحسن بن عمران، قال أبو زرعة شيخ يعني ليس بثقة، ووثقه ابن حبان. الثقات لابن حبان عندي معلوم، أضعف الناس في التوثيق هو كتاب الثقات لابن حبان، وعندي لابد أن يكون عند طالب العلم يعرف هذا وذاك، تمام. فقال: وثقه ابن حبان. وحكي عن أبي داود الطيالسي أنه قال: هذا عندي باطل، هذا الحديث ليس بصحيح أن النبي لم يتم التكبير، تمام. طيب ثم قال: وهذا لا يقوى على معارضة أحاديث الباب لكثرتها وصحتها وكونها مثبتة ومشتملة على الزيادة. الأحاديث في البخاري ومسلم، وهذا الحديث قال عليه الطيالسي في سنن أبي داود، وعندي يعني في سنن أبي داود الطيالسي وأبو داود السجستاني اللي هو صاحب السنن، فالناس تختلط على هذين الأمرين. قال: والأحاديث كذا. وقد روى أحمد عن عمران بن حسين أن أول من ترك التكبير عثمان، حيث كبر وضعف صوته. هذه علة، ولا حرج ولا واجب مع العجز. وهذا لا يحتمل أنه ترك الجهر. وروى الطبراني عن أبي هريرة أن أول من ترك التكبير معاوية، وروى أبو عبيد أن أول من تركه زياد ابن معاوية، وكأنه قلد أباه. وهذه الروايات غير متنافية، لأن زيادا تركه بترك معاوية، وكان معاوية تركه بترك عثمان. وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاء، يعني لم يترك بل قال الله أكبر بخفض، تمام، لو كان منفردا تمام، أما الجماعة فكيف سبحان الله. الإمام لو لم يسمع الله أكبر الأمور ستضطرب، تمام. وحكى الطحاوي أن بني أمية كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع. وما هذه بأول سنة تركوها، يعني تركوا بني أمية تركوا سنن كثيرة، هذا من باب الذم لا من باب المدح. وقد اختلف القائلون بمشروعية التكبير، فذهب جمهورهم على أنه مندوب فيما عدا تكبيرة الإحرام، وهذا عند مذاهب كثيرة، لذلك قال ابن رشد عند الجمهور. قال: وقال أحمد في رواية عنه وبعض أهل الظاهر إنه يجب كله، هذا هو الحق، يجب كله. ليه؟ يعني ذكرت رواية المسيء في صلاته من كتاب ابن حزم في المحلة، وهو بيّن هذه المسألة، تمام. واحتج الجمهور على الندبية أنه مستحب وليس بواجب، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه يعلمه المسيء صلاته، هذا الذي ظنه ابن رشد والكثير من الفقهاء، قال لم يعلمه المسيء ولو كان واجبا لعلمه، هذا الذي قاله ابن رشد فقال هنا. وأيضا حديث ابن أبزة يدل على عدم الوجوب، لأن تركه له في بعض الحالات لبيان الجواز والإشعار بعدم الوجوب. طيب تمام، وسيأتي دليل القائلين بالوجوب. وأما الجواب بأنه لم يعلمه المسيء فممنوع، ليه بقى ممنوع؟ بل قد أخرجه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء بلفظ ثم يقول الله أكبر. ابن رشد ذكر الحديث في صحيح البخاري ومسلم وذكر هذا ولم يذكر الباقي، وهذه سنن أبي داود. كما قلت هناك أحاديث في الصحيحين وهناك روايات زيادة في الكتب الأخرى بعيدا عن الصحيحين، فإن لم تتحصل على ما في الكتب الأخرى أخذت بالصحيحين وزللت في جمع المسألة وتخريج الحكم الشرعي من الدليل. فقال له النبي ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى يطمئن مفاصله، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يستوي قائما ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى يطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى يطمئن، المفروض تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر للركعة الثانية، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. فعدم ذكر هذا الحديث جعل ابن رشد على جلالة فقهه اختل في هذه المسألة. فإذا كما قال أهل العلم قاعدة كلية مضطردة مستمرة، لا يغني كتاب عن كتاب. طبعا بلا شك سيموت المرء، وأي مرء سيموت ولم يحصل على كل الكتب، هذا هو وفوق كل ذي علم عليم سبحانه وتعالى. الكبرياء والعظمة والكمال لله فقط، لله فحسب سبحانه وتعالى. ومن ثم طالب العلم الذكي الفطن لا يهدر رأس ماله اللي هو عمره والساعات والدقائق والأيام والسنين في العبث وفي المتع. طالب العلم إن أراد أن يكون رجلا يرجع إليه في هذه الديانة لابد ألا يفرط وألا يترك لحظة إلا ويطلع فيها على الجديد ويبحث. ولكن العقلاء قليلون إلا من رحم الله وقليل ما هم. وذكر كذلك الشوكاني في نهي الأوتار حديث رواه مسلم في صحيحه وغيره عن أبي موسى قال إن صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجيبكم الله وإذا كبر وركع فكبروا. حديث صحيح مسلم وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. فقال صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك، يعني أنت أنا بقول الله أكبر فانزل أنزل على الركوع أو السجود وأنتم ما زلتم ثم تركعون فأنا أسبقكم وكذلك في الركوع أسبقكم. فقال هذا فتلك بتلك، هذه سبق مع الشيء الآخر. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم. فإن الله تعالى قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده، وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، وهذا الذي قاله النبي للمسيء صلاته، يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد. يعني الإمام يقول سمع الله لمن حمده، فالإمام يقول المأموم يقول ربنا ولك الحمد. البعض قال الإمام يقولها والمأموم لا يقولها، لا، المأموم يقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد. ليه؟ لأن كل حركة في الصلاة لها ذكر، فالإمام قال سمع الله لمن حمده، أنت هتقوم ساكت؟ لا، المكان هنا ليس فيه تكبير، أنت نزلت الله أكبر، وأنت سترفع بسمع الله لمن حمده. وهذه مسألة مهمة، هذا الحديث لما قال له في كونه ركع وعند قيامه، عند قيامه يقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد. هذه المسألة استدل بها بعض أهل العلم، لأن حديث سهل بن سعد الساعدي في صحيح البخاري أن النبي كان يضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، تمام؟ فلما نزل الإمام أو المأموم للركوع ثم رفع، النبي قال للمسيء في صلاته على هذا الرفع قيام، أن يقوم مطمئنا، فهذا القيام اسمه قيام. والنبي كان يضع يده اليمنى على اليسرى في القيام، القيام ظنه البعض أنه إلى الركوع، فلما تلفظ صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ليعلمه الصلاة الصحيحة فسمى القيام بعد الركوع قياما. فكنت عند القيام من الركوع أضع يدي اليمنى على اليسرى، واختلف الناس في هذه المسألة، فقالوا ليس هناك دليل على ذلك. لا، في دليل أن النبي سلم سمى هذا القيام قيام، والبعض يرسل اليدين، تمام؟ والذي عليه الحق والله تعالى أعلم عندي يعني أن الإرسال مرجوح وليس براجح. طيب، وقال فإن الله تعالى قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده، وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم، قال صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك. وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات، وهكذا، تمام؟ طيب، هذا ما كان بالنسبة للتكبير ابتداء. ثم قال المسألة الثانية لفظ التكبير، شوف التفاصيل. وقال مالك لا يجزئ من لفظ التكبير إلا الله أكبر، هذا الذي أقول به، الله أكبر، صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا يجوز تأخير البناء عن وقت الحاجة، والفعل إذا كان بيانا لمجمل واجب فهو واجب إلا ما خصص الدليل، كما بيانت في رب اغفر لي رب اغفر لي بين هذا الفعل، يعني مصروف لأن النبي لم يذكره للمسيء صلاته، تمام؟ قال مالك لا يجزئ من لفظ التكبير إلا الله أكبر. وقال الشافعي الله أكبر والله الأكبر، اللفظان كلاهما يجزئ، تمام؟ يعني زاد فيها ألف لام، يعني قريبة قد تحتمل الإجزاء. وقال أبو حنيفة يجزئ من لفظ التكبير كل لفظ فيه معناه، مثل الله الأعظم والله الأجل. واحد هيقول لي يا شيخ انت دايما صدعتني بالقاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، ايه بقى انت غيرت كلامك ليه؟ فالمسألة هنا لابد من الوعي، لابد من معرفة القاعدة وكيفية الفهم لها. هنا العبادات توقيفية، العبادات توقيفية، والنبي قال الله أكبر، فالعبادات توقيفية. كثرة العبادات جميلة، مالي أقول نصلي المغرب 7 هذا خير ما شاء الله زيادة، وأحاديث كتاب وسنة وإجماع، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ففروا إلى الله وسابقوا إن الحسنات يذهبن السيئات، هصليها 7 يا عم ما ينفعش. العبادات توقيفية تتوقف على ما جعله الله ورسوله، تمام؟ بلا اجتهاد، العبادات توقيفية بلا اجتهاد، خذوها قاعدة، العبادات توقيفية زودت بلا اجتهاد، لأنها تتوقف على الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وفي كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكساني تكلم، كنت أتيت به المرة السابقة وظننت أني سأتكلم فيه المرة السابقة ونسيته اليوم يعني، فتكلم كلاما في هذه المسألة لو أسمعته لكم لقلتم سنأخذ بقول أبي حنيفة من شدة وجودة الكلام الذي تكلم به. فالمسألة ليست كذلك، وربما المرة القادمة آتي به إن شاء الله، فليس كذلك، العبادات توقيفية، تمام؟ ثم قالوا وكلام هذا الحديث برضو عليه كلام، الحديث صحيح ولكن في المعنى. وسبب اختلافهم هل اللفظ هو المتعبد، مسألة الله الأعظم والله الأجل صحيح، ولكن النبي اختار الله أكبر وقال المسيء الله أكبر، والقاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والنبي ما بين للمسيء صلاته أن يقول الله أعظم الله أجل، انتهى الأمر، لأن هذا الحديث العمدة في معرفة الأركان والواجبات، تمام؟ ولذلك من جملة ما قاله أبو حنيفة وأهل الرأي من الحنفية، يعني النبي ما فعل وما قال الصحابة ولا التابعون ولا السلف في التشهد اللهم صل على سيدنا محمد، هو سيدنا وسيد الأولين والأخير والآخرين، ونبي قال صحيح مسلم في غيره أنا سيد بني آدم ولا فخر، هذا لا خلاف فيه، ولكن لا خلاف فيه، فليس هناك في التشهد اللهم صل على سيدنا محمد. والبعض قال أشهد أن سيدنا محمد رسول الله في الأذان، من أين لكم هذا؟ ما هذا؟ هذه عبادات توقيفية تتوقف على الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، أحاديث صحيحة، ونحن نسير إلى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والعلم معرفة الحق بدليله. فتشغيل العقول مع النصوص الشرعية وهي عبادات توقيفية، هذا خلل في الفهم ومخالفة لهدي رسول الله وصحابته الكرام. قال وسبب اختلافهم هل اللفظ هو المتعبد به في الافتتاح أو المعنى، مسألة العبرة بعموم اللفظ، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ، ما هذا أصل كلي في الفهم وإدراك الحديث والآية، لكن في العبادات انتهى الأمر. هنا ممكن نقول أنه غير اللفظ، ولكن البعض يقول بدل الله أكبر نقول الرحمن أكبر أو الرحيم أكبر. لا، ما هنا المسألة، لا ما هو ده، لا هذا لا يجوز. لماذا؟ يعني أبو حنيفة عنده وجهة هذه اللفظة، ما هو لذلك قال على المعنى الرحمن غير التكبير، هذا شيء وهذا شيء، وكل اسم من أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى وصفات العلى له معنى منصرف منفصل عن الآخر، ولكن هناك أمور تجمع، لكن الرحمن تخالف الكبير المتعال. الرحمن أكبر غير لفظ، نعم لفظ الجلالة بس، الرحمن أكبر برضو يعني قالوا هذا نفس ما قاله، لأن قال الكثير من أهل العلم أن لفظ الجلالة هو الاسم الأعظم فيدخل فيه هذا، ولكن نقول له كما قال لأبي هريرة. طيب، وسبب اختلافهم هل اللفظ هو المتعبد به في الافتتاح أو المعنى؟ وقد استدل المالكيون والشافعيون بقوله عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. قالوا: والألف واللام ها هنا للحصر، والحصر يدل على أن الحكم خاص بالمنطوق به، وأنه لا يجوز بغيره، وليس يوافقهم أبو حنيفة في هذا الأصل. ألف ولام التكبير، الله أكبر، ما ينفعش الله أعظم والله أجل. قال: فإن هذا المفهوم هو عنده من باب دليل الخطاب، اللي هي مفهوم المخالفة، وهو أن يحكم للمسكوت عنه بضد المحكوم المنطوق به، ودليل الخطاب عند أبي حنيفة غير معمول به. تمام. وفي حديث مسلم البخاري: وفي الغنم السائمة ذكاء، الغنم البقر والإبل والضأن والماعز، هذه الأنعام التي ترعى في الكلأ المباح، العشب الذي لا ينفق وعليه صاحب هذه الإبل وهذه الأغنام، ولكن يأكل من الجبل، هذه الأنعام ليس عليها زكاة. أما الأنعام التي يشتري لها صاحبها طعاما فهذه ليس عليها زكاة. فقوله في الغنم السائمة زكاة، مفهوم المخالفة الغنم غير السائمة المعلوفة ليس فيها زكاة. فهنا أبو حنيفة لا يقول بمفهوم المخالفة، فقوله هنا مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فقال قالوا: والألف واللام ها هنا للحصر، والحصر يدل على أن الحكم خاص بالمنطوق به، المنطوق به الله أكبر، أما أجل الله أجل والله أعظم ليس بمنطوق به. تمام. هو يريد أن يبين لك علة أبي حنيفة. قلت لك علم أصول الفقه، العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، فهذه القاعدة عنده غير معتبرة، كما كان وبينت في كتابي وبيان مخالف في الدليل الشرعي عند ابن حزم في المحلى، لما جعل العام أقوى من الخاص، والقاعدة الكلية حمل العام على الخاص، عام وخصص، هو يقول العام فيه زيادة عن الخاص فلا تخصيص، فكسر قاعدة كلية. هذا ما كان في هذه اللفظة. تمام. حتى قال أبو حنيفة في جملة الكلام الذي ذكره في بدائع الصناع، وذكر اسم ربه رب وذكر اسم ربه فصلى، فكلمة وذكر في الصلاة جعلها على الصلاة، هي في أي الله أعظم الله أي شيء، كما قال كذلك أبو حنيفة، قال: ليس بلازم وليس بواجب وليس بفرض أن تقرأ الفاتحة، واستدل بقوله: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر من الآيتان من سورة المزمل، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، هذا عموم جعله تقرأ في الصلاة إمام ومأموم، تقرأ أي قراءة. إيه الكلام ده؟ هذا مجمل. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وهناك مفصل ومبين، وهناك عام وخاص. حديث في البخاري ومسلم: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. في رواية لمسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، زيادة على الفاتحة ولو جزء من آية أو آية من المفصل، قل هو الله أحد مثلا فصاعدا، تمام. فهنا لا يستقيم ما قاله أبو حنيفة لوجود الأدلة التي تخالف ما قاله. طيب تمام. المسألة الثالثة دعاء التوجه، اللي هو دعاء الاستفتاح. دعاء التوجه دعاء الاستفتاح. ذهب قوم إلى أن التوجيه، التوجه أو التوجيه، التوجه أن التوجيه في الصلاة واجب، وهو أن يقول بعد التكبير إما وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، الحديث صحيح مسلم، وهو مذهب الشافعي. وهناك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وحديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، وهو مذهب الشافعي. وإما أن يسبح وهو مذهب أبي حنيفة، تمام. وإما أن يجمع بينهما وهو مذهب أبي يوسف صاحبه، صاحبه اللي هو أبي حنيفة يعني. وقال مالك ليس التوجيه بواجب في الصلاة ولا بسنة، ده صعب قوي. واجب ماشي، ليس بواجب ولا بسنة، ازاي ده؟ الحديث صحيحين. لما سأل أبي هريرة النبي كان بعد تكبيرة الإحرام يسكت، فقال يا رسول ربي أبي أنت وأمي ما هذه السكتة؟ فقال أقول اللهم باعد بيننا بيني وبين خطاياي كما بعدت كذا. وقال النبي في رواية أنه علم أنه لا يسأل هذا السؤال إلا أنت، إلا أبا هريرة. وسبب الاختلاف معارضة الآثار الواردة بالتوجيه للعمل عند مالك، أو الاختلاف في صحة الآثار الواردة بذلك. قال القاضي قد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة الحديث الذي ذكرته، كان يسكت بين التكبير والقراءة إسكاتة. قال فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب من الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد، تمام، كما سبحانك اللهم بحمدي وهكذا وبحمدك. ذهب قوم إلى استحسان سكتات كثيرة في الصلاة، منها حين يكبر. ليس هناك جملة، يعني قاعدة عند الفقهاء، ليس هناك سكوت في الصلاة، إما سكوت أو إنصات، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، تمام. في كل الصلاة ذكر، قراءة وتحرك وانتقال من الركوع للسجود وهكذا، فليس هناك سكتة إلا ما ظهر بدليل صحيح أنه مثلا كان يسكت بعد قراءة الفاتحة وقراءة السورة بعد الفاتحة، يأخذ نفسا لأن القراءة تتعب متعبة، فيأخذ هكذا، مش يسكت مجرد بس يتنفس حتى يقول الله أكبر، تمام. والسكتة في بداية بعد تكبيرة الإحرام هو الاستفتاح اللي هو التوجيه أو التوجه. وسبق قال ذهب قوم إلى استحسان سكتات كثيرة في الصلاة، منها حين يكبر، ومنها حين يفرغ من قراءة أم القرآن. هذا الحديث لم يثبت، حديث عن جابر عن سمرة، ومعلوم عند أهل الحديث عن جابر هناك حديث، هذا الحديث في انقطاع، تمام. فهنا مش جابر تقريبا المهم تابعي عن سمرة، الحسن عن سمرة، وهذا مقطوع، الحسن عن سمرة، الحسن لم يرى سمرة، لم يسمع منه. فقالوا أخذوا بهذا الحديث وجعلوا الإمام الذي لا يسكت بين الفاتحة وبين القراءة هذا ليس من السنة، وقالوا الإمام المأموم يقرأ الفاتحة في هذه السكتة، وهذه السكتة الحديث ضعيف. القراءة نعم، الأذان نعم. فإذا هذا الحديث تأفلت بتاني. هذا الحديث لم يثبت. فقال هنا ذهب قوم إلى استحسان سكتات كثيرة في الصلاة، منها حيث يكبر ومنها حين يفرغ من قراءة أم القرآن. فلذلك أنا بعد الفاتحة دائما في صلاته لا أجعل هناك سكتة، لأنه ليس بحديث صحيح. وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع، هذا في مسألة أن يأخذ نفسا. وممن قال بهذا القول الشافعي وأبو ثور والأوزاعي، وأنكر ذلك مالك وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه. يبقى المسألة فيها خلاف، وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح حديث أبي هريرة أنه قال كانت له عليه الصلاة والسلام سكتات في صلاته حين يكبر ويفتتح الصلاة وحين يقرأ فاتحة الكتاب وإذا فرغ من الركوع قبل الركوع، من القراءة قبل الركوع، وبينت الصحيح والضعيف في هذه المسألة. ثم المسألة الرابعة وهي فيها قراءة البسملة، وقراءة البسملة ووجودها في الصلاة دي مسألة طويلة جدا، أخذ منها قسطا لأن إقامة الصلاة وقتها قليل. لكن واختلف المسألة في قراءة البسملة، يعني تبقى جهرية ولا سرية، والحديث فيها اعتراك ومعترك شديد بين الأئمة من المحدثين والفقهاء. يعني ابن سيد الناس إمام في الحديث وفي الفقه، فأكد أن الجهر بالصلاة، الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية لابد وليس كذلك. فأتى إمام العلل الدارقطني في سننه سنن الدارقطني فقال لم يصح في الجهر بالبسملة حديث. هناك كتاب عندي اسمه ما لم يصح في المسألة حديث، أو ما لم يصح حديث في المسألة، كتاب مهم يعني. هناك مسائل أحاديث باطلة لم يصح فيها مع وجودها في كتب السنن. فقال دارقطني لم يصح في الجهر بالبسملة حديث. قال ابن رشد اختلفوا في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في افتتاح القراءة في الصلاة، فمنع ذلك مالك في الصلاة المكتوبة جهرا كانت أو سرا، لا في افتتاح أم القرآن ولا في غيرها من الصور، وأجاز ذلك في النافلة. وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد يقرأها مع أم القرآن في كل ركعة سرا، وقال الشافعي يقرأها ولا بد في الجهر جهرا وفي السر سرا، وهي عنده آية من فاتحة الكتاب. ليس هناك مصحف في الدنيا إلا وجعل بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة رقم واحد، وأن الفاتحة سبع آيات. والمسألة فيها خلاف، ما رأينا مصحف على اختلاف المصاحف إلا وقالوا بسم الله الرحمن الرحيم أول آية وجعلوا عليها الرقم. والمسألة فيها خلاف يعني. المهم وبه قال أحمد وأبو ثور وأبو عبيد. واختلف قول الشافعي هل هي آية من كل سورة أم إنما هي آية من سورة النمل فقط كما في سورة النمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ومن فاتحة الكتاب، فروي عنه القولان جميعا، وسبب الاختلاف في هذا آيل إلى شيئين، يعني عاقبته ومآله إلى شيئين، أحدهما اختلاف الآثار في هذا الباب، هذا الباب أحاديث كثيرة فيه، والثاني اختلافهم هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب أم لا. ما هو هذا يترتب عليه الذي صلى أي صلاة وعنده البسملة ليست بآية في الفاتحة، يترتب عليه هذا، لو ليست آية بالفاتحة فصلاته صحيحة، هي آية بالفاتحة فكل ما صلى باطل، وهي الفاتحة لابد منها شرط وركن، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طيب، فأما الأثر التي احتج بها من أسقط ذلك فمنها حديث ابن مغفل قال: سمعني أبي وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فقال: يا بني يا بني إياك والحدث الابتداع، فإني صليت مع رسول الله وأبي بكر وعمر فلم أسمع رجلا منهم يقرأها. الحديث لم يثبت، حتى لو ثبت ما معنى يقرأها؟ يقال يقولها في السر، وهذا الذي هو راجح في الصحيحين كما سيأتي، يعني على أن الحديث ثبت، فمعنى يقرأها لم يسمعوها، لأنه كان يسر بها في أحواله. قال أبو عمر بن عبد البر: ابن مغفل رجل مجهول، تمام. قال: ومنها ما رواه مالك من حديث أنس أنه قال: قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كان لا يقرأ بسم الله إذا افتتحوا الصلاة. وفي رواية في صحيحين كانوا هؤلاء النبي وأبو بكر وعمر وهؤلاء كانوا يفتتحونها بالحمد لله رب العالمين، تمام؟ لا مش تمام، ذكرت رواية في الصحيحين عن أنس أيضا قال: صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعثمان ما كانوا يجهرون بالبسملة. شوف الفرق، شوف الفرق، هذا معنى وهذا معنى. فإن لم تحصل الروايتين هلكت وأهلكت يا إخوة. المسألة في غاية الدقة، وهذا لا يتأتى بين عشية وضحاها، يتأتى بالمجهود. كان ماذا؟ كان يمد في البسملة. نعم، ما هذا، ما لذلك قلت كلام سيد ابن سيد الناس. المسألة طويلة إن شاء الله، كنت جايب نيل الأوطار وسأتكلم فيها، خليها المرة القادمة. حديث ما أنا قلت هذا حديث، المسألة كثيرة جدا والبعض حسنها، لذلك ذكرت أول ما ذكرت في الكتاب حديث الدارقطني لم يثبت في المسألة حديث، واخد بالك؟ لكن المسألة خلافية ولا ننكر في هذا الخلاف، لا ينكر المختلف فيه ولكن ينكر المجمع عليه. فالمسألة من الناس من كان من يجهر بالبسملة لا نبدعه، هو هذا أنت تقصد ذلك يعني؟ لا لا، أنا أقصد يعني فيها قولان، والبعض يعني الواحد لو تتناقش مع أحد يقول أنت تقول أنا أسفل هذا، في نفس الوقت أنا أسفل هذا. ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لو يعني كان على ذلك لبين لنقل إلينا أنه كان يعني يقرأ بسم الله. نعم نعم، لكن هو المسألة إيه؟ الأحاديث لما وجدت، يعني مثلا الشوكاني قال رجال ثقات وابن سيد الناس، وقال فحتى البعض قال هو على الخيار، يجوز لك أن تجهر بالمسملة ويجوز لا سيما في الـ في الـ في الجهريه، الصلاه الجهريه، فلا يعني المساله خلاف معتبر، خلاف معتبر. لكن عندي الراجح ان النبي ما كان يجهر بالقراءه بالجهر في البسمله. تمام. طيب، قال ابو عمر وفي بعض الروايات انه قال خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يقرا بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابو عمر الا ان اهل الحديث قالوا في حديث انس هذا ان النقل فيه مضطرب اضطرابا لا تقوم به حجه. انا بقول لك سيدي الناس قال صحيح، وقال الشوكاني ثقات، فهنا ان النقل فيه مضطرب اضطرابا لا تقوم به حجه. كلمه لا يقرا بالباء، يعني ما فيش حاجه اسمها بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحه، فقال هذا فيه اضطراب، وذلك لانه مره روي عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ومرة لم يرفع، ومنه من يذكر عثمان ومن لم يذكره، يبقى في خلل في الروايات. ومنهم من يقول فكانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، ومنهم من يقول فكانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، ومنهم من يقول فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وأما الحديث المعارضة لهذا فمنها حديث نعيم بن عبد الله المجمر قال صليت خلف أبي بكر فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قبل أم القرآن وقبل السورة وكبر في الخفض والرفع وقال أنا أشبهكم بصلاة رسول الله. ومنها حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. تمام. حتى هنا الشيخ الألباني قال وصححه الألباني المحقق، ولكن الحديث الدارقطني قال لم يصح في المسألة حديث قال يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. فالمشايخ أهل السنة الذين متخصصين في هذا الحديث الشيخ الألباني، فالبعض يجهر بالبسملة، فالمسألة يعني لا نضيق على الناس. قال فاختلاف هذه الآثار أحد ما أوجب اختلافهم في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. والسبب الثاني كما قلنا هو بسم الله الرحمن الرحيم آية من أم الكتاب وحدها أو من كل سورة، أم ليست آية لا من أم الكتاب، ومسألة خلافية والخلاف معتبر. تمام. ولا من كل سورة. طيب، هنا كل مصحف نراه أي سورة تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم إلا سورة التوبة. لذلك لما أقرأ دائما أنسج آخر آية من سورة النفل الأنفال مع بداية سورة التوبة لأعلم الناس أنه ليس هناك في هذه السورة التوبة البسملة. وبين أهل العلم أن هذه السورة كلها بينت فساد المنافقين والمرجفين، فما بدأ بها سبحانه وتعالى بالرحمة الرحمن الرحيم وببسم الله، فالله سبحانه وتعالى فعل هذا وهو يعلم سبحانه وتعالى العليم الحكيم وما في هذه الآية من هذه الشدة. تمام. فكل مصحف في هذه البسملة، وهذا من مئات السنين، وهذا موجود في كل مخطوطات المصحف. فمن رأى أنها آية من أم الكتاب أوجب قراءتها بوجوب قراءة أم الكتاب، هو وجوب، ولا قال عنده في الصلاة لازم. ومن رأى أنها آية من أول كل سورة وجب عنده أن يقرأها مع السورة. وهذه المسألة قد كثر الاختلاف فيها، والمسألة محتملة تحتمل هذا وهذا، ولكن من أعجب ما وقع في هذه المسألة أنهم يقولون، ومما اختلف فيه هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن في غير سورة النمل، أم إنما هي آية من القرآن في سورة النمل فقط. ما كل المصحف في كل سورة بدايتها آية، وسورة الفاتحة بدايتها آية البسملة يعني، تمام. ويحكمون على جهة الرد على الشافعي أنها لو كانت من القرآن في غير سورة النمل لبيانه رسول صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن نقل متواترا. النبي كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم وفي كثير من الأحاديث، ولكن كان يقولها وجهريا كقراءة ليعلمها الناس ويحفظها، تفهم؟ هذا الحديث ثابت يقول بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى، عندما ينزل الآيات فيقول بسم الله، قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كذا والآية، فهذا موجود، تمام. قال لأن القرآن نقل متواترا، ليس فيه ضعف في السند، التواتر أعلى درجات الحديث. هذا الذي قاله القاضي في الرد على الشافعي، وظن أنه قاطع. وأما أبو حامد الغزالي فانتصر لهذا بأن قال إنه أيضا لو كانت من غير القرآن لوجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين ذلك، وهذا كله تخبط وشيء غير مفهوم، فإنه كيف يجوز في الآية الواحدة بعينها أن يقال فيها إنها من القرآن في موضع وإنها ليست من القرآن في موضع آخر؟ لماذا تعجب وقال هذا تخبط؟ لأن كل المصاحف في أي أحد من المسلمين في الدنيا فيها كل آية سورة بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم. قال بل يقال إن بسم الله الرحمن الرحيم قد ثبت أنها من القرآن حيثما ذكرت، وأنها آية من سورة النمل، هذا بالخلاف. وهل هي آية من سورة أم القرآن اللي هي الفاتحة، ومن كل سورة من النمل؟ فتأمل هذا فإنه بين، والله تعالى أعلم. فإذا المسألة خلافية، لأن من أنكر حرفا في القرآن فقد خرج من الملة. فقالوا لما كانت المسألة خلافية في مسألة بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا بسم الله الرحمن، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، هذا في سورة النمل، هذا لا خلاف. الخلاف في سورة بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة وكل الصور في القرآن، هل بسم الله الرحمن الرحيم هذا من التنزيل أم هي مجرد فصل بين كل صورة وصورة، تمام. ولكن الراجح الله تعالى أعلم أن كل ما هو موجود في المصحف فهو متواتر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. نعم.